كم قصة تتراجعت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة واسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يهاجر إلى المدينة كان معه هشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة فتواعدوا عند مكان فاحتبس هشام منعوه وبقي عياش مع عمر فانطلق إلى المدينة للهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحقه أبو جهل ومعه بعض المشركين لحقوا من؟ لحقوا عياش بن أبي ربيعة فلما وصلوا إليه بالطريق قالوا له يا عياش إن أمك حلفت ألا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا حتى ترجع إليها تموت فستعير بأمك يا عياش ارجع إليها واقنعها بما شئت ثم هاجر إن شئت فقال له عمر لا تذهب يكذبون عليك يخدعونك قال أمك عمر يقول لعياش أمك إن جاعت ستأكل ولو أصابها الحر ستستظل ما عليك اتركها فقال عياش أذهب إلى أمي ولي مال في مكة أخذه معي فقال عمر تعلم أنني أملك مالا يا عياش لك نصف مالي اترك قريش وتعال معي إلى المدينة قال سأرجع أقنعه أبو جهل فقال عمر خذ ناقتي هذه الذلول إن رابك أمر فانج بها فركب على ناقة عمر وفي الطريق قال له أبو جهل ما رأيك أن تحملني معك فقد تعبت فأناخ راحلته فلما أراد أن يركب معه أبو جهل أنزلوا عياش ووثقوه وربطوه ورجعوا به إلى مكة ولا زالوا يعذبونه حتى فتن عن دينه فقال الناس فتن عياش لن يقبل الله منه توبة خلاص فأخذ الصحابة يتحدثون كل من فتن عن دينه لو تاب لن يقبل الله عز وجل توبته لأنه فتن عن علم فأنزل الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم علم الصحابة أنها نزلت في أولئك إن تابوا يقول ابن عباس جاء أناس يريدون الإسلام أشركوا فأكثروا من الشرك عبدوا غير الله وقتلوا فأسرفوا في القتل وزنوا فأسرفوا في الزنا وشربوا فأسرفوا في الشرب فأرادوا الإسلام فقالوا هل لنا من توبة؟ فقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جاء كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عجزوا عن إيقافه ومنع دعوته والدعوة تنتشر كل يوم بالرغم من التعذيب بالرغم من الأذى بالرغم من الفتنة التي فتنوا فيها أصحابه إلا أن الدعوة تنتشر فجاءوا يريدون إغراء النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوا يكلمون من قالوا يا محمد إن أردت مالا أعطيناك فصرت أغنانا مالا في مكة وإن أردت ملكا سودناك علينا وإن أردت امرأة زوجناك أجمل نسائنا شنو تبي نعطيك لكن توقف عن هذه الدعوة قف عما أنت فيه فأنزل الله عز وجل آيات ويجيبهم بها على قريش قل أفغير الله تأمروني أعبد قل أفغير الله تأمروني تعبد أيها الجاهلون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ما فيها مجاملة لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين جواب فاصل وقاطع ما في تبون يعبد غير الله عز وجل لو تعطيني الدنيا كلها لو عبدت غير الله لحبط عملي كله ولكنت من الخاسرين جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد وكان حبرا من الأحبار عالم من علماء اليهود قال يا محمد هل علمت أن الله عز وجل يضع الخلائق على أصبع والسماوات على أصبع والأرض على أصبع والثرى على أصبع والجبال والأشجار على أصبع وهو يتكلم ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله عز وجل أنزل عليه وما قدر الله مهما قلتم لن تقدروا الله قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أي مهما قلتم يا يهود فإن قدر الله عز وجل أعظم مما تزعمون اجتمع ثلاثة من قريش ومن ثقيف اجتمعوا في مجلس من المجالس قال أحدهم تظنون الله عز وجل يسمعنا ونحن نتكلم الآن ثلاثة جالسين بروحهم في غرفة من وراء جدار فقال أحدهم تظنون أن الله عز وجل يسمعنا ونحن نتكلم الآن فقال أحدهم يسمع بعضه ويخفى عنه بعضه وقال آخر إن رفعنا أصواتنا سمعنا وإن خفضنا أصواتنا ما سمعنا فأنزل الله عز وجل ردا على أولئك الناس وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ترى سمعك هذا راح يشهد عليك بصرك راح ينطق يوم من الأيام ويشهد عليك بل جلدك هذا في جسمك كله ترى بروحه راح يشهد عليك بروحه راح ينطق يوم القيامة ويتكلم عليك على اللي سويته وقلته وما كنتم تستترون لما تنخش وتغطي نفسك ولا تسكر الليت ولا تقعد بغرفة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم هذا ظنكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا لا يعلم كثيرا مما تعملون وهذه الآية فيها رد على كل إنسان يختفي من الناس ويطلع مع وحدة ولا تطلع مع واحد ولا بروحه ومسكر الباب عشان لا حد يشوفه ويتأكد ما في كاميرات تراقبه أو يسافر بعيد ما حد يدري عنه علشان يسوي اللي يبيه مسكين ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا لا يعلم كثيرا مما تعملون صح الآية نزلت في أولئك لكنها تنطبق على جميع من ظن أنه سيختفي عن نظر الله أو عن سمعه القرآن تقرأه هكذا تقف عند آياته تتدبر خير لك من أن تقرأه كشعر أو تهذه هذا أو تقرأه وتنثره نثرا